بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أهلا بك ومرحبا في لقاء الإيمان. أنا أود أن أسمع سيرة ذاتية لمين؟ لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. أهو بقى الحاجة الجديدة بتوع رجال الإعلام، مالكم مال سته الشخصيه، مراته واولاده وابنه مش عارف ايه، دي دخلها ايه في العبقريه بتاعه؟ لا اقصد هذا. النشأة، ها النشأة اين كانت؟ النشأة في قريه اسمها دقادوس، من اعمال مركز ميت غمر، مديريه الدقاريه. وكيف يعني كانت مسيره العلم؟ بلدنا بلد لها ميزات كثيره. اولا انها على النيل غربا، النيل غربيها والرياح التوفيق شرقيها، ويجتمع الاثنين مع بعض عشان يدي مدد للمنصورية شمالها، فكأن بلدنا شبه جزيرة، ولذلك كانت متمتعة بالبحر رياحا ونيلا. لهذا تأثير في تكوين فضيلة الشيخ. أيوة، لأن كلنا كل عملنا على البحر والجزيرة والمشاع كله، فكل بقى كل حياتنا. وبلد فقيرة، كان الزمان بتاعها 800 فدان، بينما عندنا واحد، عندنا مثلا في نواحينا يبقى عنده 2000 فدان و3000 فدان. الا ان رحمه ربنا جعلها في قرب متغمر، ومتغمر مركز، وفيها بقى المصانع وفيها المحلات ومش عارف، فكل اللي ما عندوش حد يطلع بيروح يشتغل فيها هناك. فكنا عايشين بقى، يعني انا اهلي كانوا مزارعين، يعني بيزرعوا في الارض في الجزيره وفي نعم. وكيف كانت مسيره العلم؟ ما مسيره العلم ده شيء طويل. مسيرة العلم، كان الأزهر قديما مركز في مصر أولا، نعم، وبعدين لما شافوا من المظاهرات ضد الاحتلال بيجتمعوا الأزهريين وبيعملوا هم الخطبة وهم اللي مش عارف ايه، قال لك شتتهم شوية، فعملوا معهد في اسكندرية، معهد في دمياط، معهد في طنطا، معهد في أسيوط، وزعوا الايه، عمل الأيام دي عملوا معهد الزقازيق بعد ثورة 19، عملوا معهد الزقازيق. فأنا كنت الدقهلية والشرقية من تبع معهد الزقازيق، قعدت فيه 9 سنين، الإعدادي والإيه والثانوي، وأنا فلاح، بقيت أروح من في الأجازة أكون في مهنة أهلي. عندنا مثلا الحصان والتيران والمحرات ومش عارف ايه، ونبسط، وابهاتنا مثلا يسيبوا لنا حاجات في الغيط، يعني مثلا اولا اي سور جنينه عندنا دي بتاع العيال، مزروع ليمون، ونقعد احنا نبيع فيه ونصرف من ما حدش يجينا حيثه، عندنا مش ما حدش يجينا حيثه، عندنا مش عارف حد بتاعنا بتاع العيال ده، دول كانوا بياخدوا القطن والمش عارف ايه والكلام الملك. فكنا عايشين كويس وانا مبسوط بكده. ولما ابويا حب يوديني بقى الزقازيق لما انفتحت، عصيت، انا عايز اتني في الغير، فقعد بقى يحايل عليا ويعمل لي اللي ما ينعمل عشان ايه. طيب وانا هتذلله ليه؟ قال لي انت الاسبوع الجاي هتروح تكشف طبي. طبي يعني ايه يا ابو؟ قال لي يشوفوك عينيك ومش عارف ايه. قلت طيب ايه؟ ها؟ الزقازيق؟ ما انا عايز اقدم الزقازيق بقى. ما هي بينها 27 كيلو وهركب القطر بس. فبقيت اجيب الشطه ورا واحطها في عينيا، عينيا تورم تبقى قد كده، انما بعد ساعه تفنجل وتبقى كويسه. علشان ما اروحش، مش عايز اروح. ايوه. وبعدين الخيبه ان انا عملت كده مده اسبوع، وراحوا سافرت يوم السبت، لقيتهم بياخدوا العلم يا رخريب. انت كنت هتخسر عينيك برضه، هتيجي الازهر. بقيت بقى اعمل ابواب فصولات بقى، الكتب ضاعت، الفلوس انسرقت، مش عارف ايه، هو استحملني لحد ما ربنا سبحانه وتعالى حبب لي العلم، وقعدت طالب علم، قلت خلاص ما امنا الى الله. نعم. كنت كم سنه في هذا الوقت؟ نعم 14. 14. ودخلت الازهر. ودخلت الازهر، قعدت 9 سنين في الزقازيق، و4 سنين في كليه اللغه العربيه، و2 في التخصص. نعم. ارجو ان تحدثني عن تجربه فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي في الوزاره حينما كنت وزيرا لفتره من الفترات. أنا غريب عن بلادي من سنة 50، أول ما أنشئت كلية الشريعة في مكة المكرمة، أول تعليم عالي اختاروني مدرسا فيها، فرحت من سنة 50، ظللت لسنة 63، خرجت 13 فوق من كلية، وبعدين حصل الخلاف بين جمال عبد الناصر وبين سعود والليصل الأزمة إياه بتاع المحمل وبتاع الكسوة مش عارف إيه، فحشنا جمال عبد الناصر قعد، فلما قعد جت الجزائر استقلت، فقال لي روح اعمل رئيس التعريب هناك في الجزائر، رحت قعدت 6 سنين. وبعدين لما مات عبد الناصر عادت المياه إلى مجاريها، فأبرك إلي السادات وقال تسافر من عندك على السعودية لأننا خلاص عايزين نجيل الجفوة. رحت عند السعودية قعدت لحد سنة 78، وبعدين استدعوني للوزارة. أنا راجل غريب من سنة 50 ولا صلة لي بأحد، أنني كنت وفدي، حمدت الله أنني خرجت قبل ما تيجي الثورة، وإلا كانوا خدوني زي ما خدوا الناس اللي ما. وبعدين أفاجأ انهم يتصلوا بي وانا في السعوديه يقولوا لي كلم ممدوح سالم. جه السفير خدني من مكه، رحت كلمت قال لي بقى يا شيخ احنا عايزين نتعاون معاك وعايزين مش عارف ايه. قلت له لا، القانون بتاع 103 وحش وانا ما اقدرش اشتغل في الازهر على اساسه. ما هو القانون 103؟ سلب كل شيء من شيخ الازهر وجعله لوزير من الوزراء، يبقى شيخ الازهر قاعد والوزير قاعد، هو اللي يبت هو اللي يعمله خلاص. فقال لي تعالى واكتب مذكرة وانا بك عليا اقدمها وادافع عنها، وان ما اجبتش اخرج انا وانت. قلت له يا كده هو وانت، انا ما شفتش حد في عهد الثورة وزير خرج ابدا انما يترفد. معلش واحد ما عمرش شفت حاجة زي كده. اما اللي بقول لك كده، رحت ابن سامي الكبير قال لي هو انت غريب بقالك قد كده ولا لك دعوة بحد، ايه اللي خلوهم يفكروا فيك؟ يمكن في نيه انور السادات انه يعمل حاجه الازهر. قلت له صح يا ابني. فروحت اشتغل وقبلت وقعدت وياهم وقعدت كتبت المذكرات، برضه ما فيش فايده، قعدت بقى اداري المسائل بالشكل ده لحد ما حصلت حكايه عويضه اللي ما حدش غادر عليه، ربنا قدرنا عليه، لحد ما عملت البنك الاسلامي. ها عملت شويه حاجات، قلت هي دي اللي ايه، حتى ما قعدتش على المكتب طول عمري، ما قعدتش على المكتب، كرسي صغير كده قاعد بيننا، لحد ما انور السادات قال للممدوح صحيح الجدع ده بيقعدش على قال له انا رحت له لقيته قاعد على كرسي فرح الباب وسايب المكتب. فبقول لي يا شيخ شعراوي انت ما بتقعدش على المكتب ليه؟ قلت له عشان ابقى قريب منكم لما ترفصوني ابقى قريب من الباب. قام ضحك وفضلت على كده قاعد يا سيدي. انما بعدين لما حصلت حكاية عويضة وحكاية البنك الإسلامي قلت بزيادة إيه إن أنا عملنا الكم حاجة دول ياهن، وقلت كمان يا أولاد ما يمكن أنا لو ما كانوش عملوا كده كنت قلت هم مش فتحين، أنا ما نفعش أبقى وزير. أنا لا دي أنت نفعت يا أخو، خد على قفاك يلا. عندك كم من الأبناء؟ ها؟ كم من الأبناء؟ رجعنا برضه الحرص كله على الدعبسة دي. أنا بتدعبس والله، قلتها والله، لأنه لك أنت شخصية عامة ولها مكانة خاصة في العالم. لا الشخصية العامة مالها ومال العيال، وقولوا بناتك وما بناتكش ما حدش. أولا أنا بناتي لا يزورنا أحد ولا أحد يزورهم ولا ينزلوا من السلالم. نعم أنا لما يضيف حتى ما خليهمش يطبخهم. ومن الأولاد؟ ها؟ والأولاد؟ أنا عندي 3 أولاد ذكور وعندي 2. الكبير بتاعهم سامي ده البكر بتاعهم، ربنا يخليك. سامي هو وكيل وزارة بتاع الازهر دي. سيداتي وسادتي، الى هنا نصل الى نهاية حديثنا هذه الليلة مع الداعية الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. نترككم في رعاية الله وامنه، والى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.